الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات أو من سلسلة شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 55 ووصلنا إلى البيت 31 من القصيدة 17، ما زلنا فيها، بقي ربما هذه الحلقة والحلقة القادمة سننهي هذه القصيدة لننتقل بعدها إلى قصيدة جديدة. يقول في هذه الأبيات، سأقرأ 6 أبيات لأنه بقي 12 بيتا ونقسمها على حلقتين، فال6 أبيات التي تبتدئ من البيت 31 وتنتهي في البيت 36 يقول فيها: ولو غير الأمير غزا كلابا ثناه عن شموسهم ضباب، ولاقى دون ثايهم طعانا يلاقي عنده الذئب الغراب، وخيلا تغتذي ريح الموامي ويكفيها من الماء السراب، ولكن ربهم أسرى إليهم فما نفع الوقوف ولا الذهاب، ولا ليل أجن ولا نهار ولا خيل حملن ولا ركاب، رميتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب. إذن يقول: ولو غير الأمير غزا كلابا، يعني ولو غزا غير سيف الدولة بني كلاب فماذا سيحدث؟ قال: ثناه، أي جعله ينثني ويعود، عن شموسهم ضباب، ثناه عن شموسهم، وكنا عن النساء بالشموس فقال إنهن شموس، والضباب طبعا الذي يستر شيء، ضباب الضباب الظاهرة الطبيعية طبعا، لكن وقصده كناية، هذا واحد من التفسير، هو التفسيران لها تفسيران، التفسير الأول كناية عن الدفاع عنهن، فلو كان غير الأمير أو غير سيف الدولة غزا بني كلاب فإنه يثنيه عن الدفاع عن النساء شيء، يعني يثنيه ثناه الدفاع عن النساء فبطش بهن، يعني لو غير سيف الدولة قاتل بني كلاب لما صينت نساؤهم، لقتلت حتى نساؤهم، لكن سيف الدولة يعرف حرمة النساء ويعرف حق النساء ويعرف أنه لا يقاتل إلا المقاتلة من بني كلاب، لكن في الأبيات التي ستأتي يعني يصور المتنبي شدة ما وقع برجالهم من العذاب بسبب قتال سيف الدولة لهم، لكن بقول: احمدوا أيضا، احمدوا ربكم يا بني كلاب أن الذي هجم عليكم وقاتلكم هو جيش سيف الدولة فلم يمس نساءكم بسوء، ولو كان غير جيش سيف الدولة قاتلكم لبدأ بنسائكم فاقتصفهن وقتلهن ورملهن وأسرهن وأخذهن سبايا. إذن قال: ولو غير الأمير غزا كلابا ثناه عن شموسهم ضباب، عاف أهلك النساء قبل أن يهلك الرجال، لكن الذي غزا هو سيف الدولة فأعطاهن حرمتهن. قال هذا في البيت 31، ثم عطف في البيت 32 فقال: ولاقى دون ثايهم طعانا، والثاي جمع ثاية بالتاء المربوطة في آخرها، وهي الحجارة تجعل حول البيت يأوي إليها الراعي ليلا، أو هي مبارك الإبل ومرابض الغنم، الأماكن التي تربض فيها الغنم وتبرك فيها الإبل أو يبيت فيها الراعي ليلا. يقول: إذا لو كان غير سيف الدولة لدمر حتى مور الرجال والنساء، الحرم الأخرى، أضاف إلى الحرم الأخرى حرمة الإبل والغنم والشياة والمواشي وحتى الحجارة، وجعل شوف شو قلبه، ولاقى دون ثايهم طعانا القتال، يعني يلاقي عنده الذئب الغراب، يعني يجتمع على ما قتلوا من الرجال والنساء والأغنام والإبل الذئب والغراب. طبعا الغراب صحيح يلتقي على جثث القتلى أو يهبط إلى جثث القتلى فيأكلهم، لكن النقاد أو الشضاح أو العارفون أو العارفين لاموا المتبع أو نقدوا المتبع على كلمة الذئب، لأن الذئب لا يأتي إلى فريسة مفترسة ولا يأتي إلى جثة ميتة، الذئب يصطاد بنفسه. فقالوا قال الغراب صحيح، لكن لو الذئب طبعا إضافة أو يعني إضافة منتقدة. المهم المشهد، انت شوف المشهد الآن، انت جثث القتلى مرمية على الأرض وجثث النساء وجثث المواشي والإبل والغنم، وقد جاءت الذئاب تنهش تدور في هذه الساحة على هؤلاء القتلى فتنقب قلوبهم وتنهش لحومهم وأطراف اللحم الممزق والدماء السائلة والأنياب التي يعني أشداق الذئب التي تسيل بالدم، والغراب الذي يهبط ينقر بمنقاره الشديد أو الصلد رقاب الموتى ويفقع عيونهم مشهدية طبعا، وما في حدا، صمت كامل، فقط صوت الغراب وأحيانا عواء الذئب. طبعا المشهدية بصوت الغراب أصدق في التعبير، لأنه بالفعل أنت تستطيع أن تتخيل الغراب ينتقل في هذه الساحة بين هؤلاء القتلى فيأخذ يعني يأكل من جثثهم، بس الذئب صعب تتخيله إلا إذا جاس دون أن يأكل. وصدقوا إذ قالوا إن الذئب يفترس بنفسه، يعني عنده عزة يعني. طيب إذا قال ولاقى دونثيهم طعانا يلاقي عنده الذئب الغراب وخيلا تغتدي أو تغتدي ريح الموام، أي ولاقى هؤلاء اللي هو بنو كلاب خيلا تغتدي، هذا طبعا خيلا معطوفة على طعانا في البيت 32، وخيلا تغتدي ريح الموام. والموامي جمع موماه بالتاء المربوطة، والمومات المفازة الصحراء المهلكة. قال ولق وكانوا قد هجموا عليكم بخيول تستغني عن العلف وعن التبن وعن غذائها وطعامها بأن تأكل الريح. يا أخي كلمة أكل الريح يعني هذه كلمة أسطورية بالمناسبة، يعني المتربي عنده بعض التعابير اللي ممكن أدباء القرون الوسطى استعاروها منه، والأدباء المتأخرين من أدباء الفن الكلاسيكي وفن القرسطي اللي قبله طبعا أخذوا مثله. أكلت الريح وخيلا تغتدي ريح الموامي، مستغنية عن أن تأكل الطعام الحقيقي فتأكل الريح. فقال احمد ربكم إنه هذا سيف الدولة هو الذي يجمع عليكم ليس الأعداء الذين طبعا ممكن تكون نقل هذه الصفة صفة الخيل الشديدة إلى جيش سيف الدولة وهو الأقرب، لكن إيش ابتداء من البيت 33 رجع إلى سيف الدولة وإلى قوة جيش سيف الدولة. قال ولاقى دون ثيم طعانا وخيلا تغتدي ريح الموامي ويكفيها من الماء السراب، يعني يكفيها من الماء أن تشرب السراب. أي خيل هذه؟ خيل قوية شديدة لا يعني لا تنهار لا تنهزم لا تتراجع، متقدمة سابحة في الفضاء نحو العدو تقاتل بشدة وشجاعة. قال وخيلا تغتدي ريح الموامي ويكفيها من الماء السراب ولكن ربهم أسرى إليهم فما نفع الوقوف ولا الذهاب. ربهم قصد الله تعالى، وربهم قصد الله هو الذي جاء بسيف الدولة فحماهم من أن يأتيهم بطاش وجبار آخر لا يرعى لهم حرمة، على الأقل سيف الدولة يرعى حرمات قوم بني كلاب أو بني كلاب ولا يقاتل إلا المقاتلين والذين ثاروا عليه. قال ولكن ربهم أسرى إليهم، وطبعا واضح التأثر بالقرآن، سبحان الذي أسرى بعبده وسرى يعني جاء إليهم ليلا، وربهم قصد يقول الله جاء بسيف الدولة وليس يقصد أن يكون لا حاشا طبعا وحاشا حاشا الله وبعيد عن تربي أن يقصد أن سيف الدولة هو الرب، لأن الرب ربهم حقاً إذا أضيفت لا تقال إلا الله رب الكون، ولكن ربهم أسرى إليهم، يعني جعل الله تعالى سيف الدولة ساريا عليهم كما أسرى الله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات أو إلى القدس أو إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات، ولكن ربهم أسرى إليهم فما نفع الوقوف، يعني لم تنفعهم الحرب في ديارهم ماكثين في ديارهم ولا ذاهبين خارجين على سيف الدولة. بما أنه الذي واجههم هو سيف الدولة فإنهم لم يستطيعوا، لم ينفعهم لا امتناع عن الحرب ولم ينفعهم اشتراك في الحرب أو مشاركة في الحرب، فما نفع الوقوف ولا الذهاب ولا ليل، خلاص دخل سيف الدولة في المعادلة. والآن لما دخل في المعادلة دخل على مقاتلتهم، المتنبي في الأبيات السابقة استثنى، وفي أبيات سابقة ربما في الثلث الأول من القصيدة يعني تحدث عن النساء كيف أنه أن سيف الدولة صانهن وأعادهن، لم يأخذ شيئا من حليهن بل أعطاهن حليا جديدة وأعادهن مكرمات معززات، رائحة العطر تفوح منهن ليست رائحة الحرب وليست رائحة يعني القطر أو غبار المعركة أو غيره. فتحدث وانتهى في عن النساء وكيف كرمهن. الآن يريد أن يقول أن هؤلاء الرجال لم ينفعهم لا اشتراكهم في الحرب ولا أيضا امتناعهم عن الحرب، لقد جاءهم سيف الدولة فلما سرى سيف الدولة خلفهم وعرفوا أنه قد يلحق الأذى بهم أو سيوقع الموت فيهم، ماذا فعلوا؟ هربوا. فلما هربوا أيضا لم يستطيعوا أن يختبوا عنه، قال في أبيات سابقة قال تخوف أن تفتشه السحاب، في البيت الرابع قال طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. فهون يقول يضيف يعني تفريع، شوف من البيت الرابع نحن الآن في البيت 35 بعد 31 بيتا تقريبا عاد يكرر الفكرة بس بأسلوب جديد، فقال ولا ليل أجن ولا نهار، يعني لم يخبئهم من سيف الدولة ليل، أجن ستر يعني ليل جنة، الصيام جنة ستر يعني وقاية، فقال لم يسترهم من سيف الدولة لا ليل ولا نهار ولا خيل حملنا ولا ركاب، ولم يسترهم من سيف الدولة لا خيل ولا ركاب، الركاب أي شيء يركب يعني آخر غير الخيل، الإبل الحمير البغال إلى آخره، خيل القتال وأي ركوبة، ركاب جمع ركوبة بالتال مربوط أيضا، وركوب ما يركب، فقال لم ينفعهم أيضا بالهرب لا خيل سريعة ولا ركوبة أو ركاب تحملهم لكي يهربوا من سيف الدولة. ثم قال في البيت 36 رميتهم ببحر، ويقصد بحر جيش سيف الدولة أو جيشه، قال رميتهم ببحر من حديد جئت إليهم، شوف كيف الجيش بالسيوف بالدروع بالتروس وبالرماح وبالخوض وغيره، قال أنت بحر من حديد، رميتهم أي رميت بني كلاب ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب. وشبه الذين انضموا إلى سيف الدولة أو جيش سيف الدولة الذي يسير خلف سيف الدولة شبهه بالعباب بالموج الطاغي الهادر الذي يهدر خلف سيف الدولة يريد أن يهجم على بني كلاب. إذا رميتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب. نتوقف عند البيت 36 وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة القادمة الحلقة 56، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.